والغير المرضي نعم مما يحدث الشحناء وشيء من هذا، ويدخلون في الكلام والقيل والقال وما لا يحمد أو تحمد عقباه، فكيف يعني التوجيه أو كيف السبيل؟ فأنا حقيقة أجبت، قلت سأتكلم عن شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان، ومنه أجيب عن السؤال، لأن في ذكري ما يتعلق بشيخنا رحمه الله نعم وصفاته وأخلاقياته نعم وتوجيهاته لأبنائه الطلاب، ما هو يجيب عن هذا الإشكال الذي يقع، بارك الله فيكم. وكنا قد أجبنا الإخوة وتكلمت حول قضية الشيخ رحمه الله وبعض الذي نعرفه من سيرة شيخنا رحمه الله وغفر الله لنا وله. فهو عالم عامل مرب بحق، إذا أردت أن تعلم حقيقة قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه مفسرا قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، في وهو قوله أنهم كانوا يعلمون صغار العلم قبل كباره، فتمثيل أو تجسيد ممن تجسدت فيه هذا تجسد فيه التفسير من هؤلاء العلماء هو شيخنا الله يرحمه الشيخ محمد أمان رحمة الله تعالى عليه، عالم عابد متنسك قليل الكلام، تعد كلامه عدا، لا يتكلم فيما لا يعنيه، يتكلم ديانة وأمانة بحذر وقدر، لا طغيان لا إجحاف لا اعتداء، يعدل في قوله رحمه الله، بسيط، أقول هو رجل بسيط ما في غير متكلف. كنت إذا رأيت الشيخ رحمه الله أتمثل أو يعني أتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، هكذا يبتعد كل البعد عن مظاهر الاشتهار وحب الظهور الذي يقسم الظهور، كان بعيدا وصادقا، إذا نصحك صدقك ولا يخادعك، وينصح الصغار والكبار على السواء ولا يفرق، ويعرفك الذي ينفعك بأمر الله جل وعلا، فهو يتعامل معك على وجه التربية والتعليم والتأديب، لأن العلاقة بين الشيخ وبين التلاميذ هي أعمق من أن يكون تلقي إلقاء وسماع فقط، هي تهذيب وتربية وتعليم وأدب وسمت وهدي، كما قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الأدب أو الهدي كما يتعلمون العلم. فكنا نحب شيخنا رحمه الله ونهابه، نحبه ونهابه. في جنازته رحمه الله في شهر رجب عام 1416، يعني هذه جنازة مشهودة لما حضرناها رحمه الله، وصلي عليه صلاة الظهر، بعد صلاة صلوا الجنازة بعد صلاة الظهر، الجنازة كلها تتميز بأنهم طلاب علم ومشايخ، يعني هذه مزية في قليل من العامة، موجود عوام لكن متميزة بطلاب ماذا؟ العلم. وكثير منهم من كان يعني يدمع ويبكي ويعني كأنه فارق أبا أو أخا أو هكذا عزيز، وفعلا فقدت الأمة رجلا عالما عابدا زاهدا بعيدا عن الدنيا ومظاهرها رحمه الله. وكان من أخلاقياته كما قلت التربية والتأديب والتعليم وحسن العهد، لأن حسن العهد من الإيمان، ويتتبع الطلاب ويبحث عنهم، فأحيانا كان في المجلس إذا ما غاب بعض إخواننا ولا الطلبة هو لا يعرف الأسماء بعضها، يقول لك فلان الذي بجوارك عن يمينك عن يسارك الذي يلبس كذا، يعطيك أوصاف، فين هذا غايب، لماذا هو غايب، سلوا عنه، يمكن مريض، لعله محتاج، لعله كذا، يتتبع. إذا علم أنك مريض أو كذا أو بلغه راح زارك في بيتك أو فين تكون. هذا بارك الله فيك علماء يتفاوتون، ما هو كلهم على هذا السبيل ولا على هذا السنن، لأن العلم في أصله أنه رحم بين أهله. ولهذا تجد الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في ثلاث الأصول وهو يعلمك في بدايات التعلم اعلم رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم بدأك حتى يدعو لك رحمة بالرحمة، لأن العلم رحم بين أهله. إذا تعلمت الناس العلم الصحيح وانتشر فيهم العلم الصحيح انتشرت بينهم الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو النور الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من لزمه وأخذه بحق وحقيقة وصدق نعم نجاه الله من الظلمات، فكان رحيما بنفسه ورحيما بإخوانه يدلهم على الخير. ولهذا علماء الحق هم أدلاء هداة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف لما تكلم عن الذين يعني أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، قال هم القسم الأول من عرفوا الحق المفصل والباطل المفصل، وهؤلاء هم الأدلاء الهداة. وعلى هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا في ذلك القرآن والسنة، فإن الله قد بين سبيل المؤمنين مفصلة وبين سبيل المجرمين ماذا مفصلة، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. فالكتاب والسنة مبين فيها سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، فمن لزم هذا وصار عليه كان من الأدلة الهداة، من الأدلة الهداة. هذا الأصل، هذا النور، تهتدي بهذا النور تأخذه وتدل غيرك عليه. ولهذا كان العلم رحما بين أهله بحق وحقيقة، يتواصى بالحق بعضهم وتواصى بالصبر. فكان رحمه الله أقول متمثلا لهذا، عارف رحمه الله بسبيل المؤمنين مفصلة وبسبيل المجرمين مفصلة. ولا زالت الناس من أهل الأهواء والبدع إلى اليوم يلوكونه صحيح، فينسبون إليه هذه البلايا والطوام، والله أحلف يمينا ها لا أكفر ها لا أكفرها أن هذا الذي يقولون هو عين الظلم والبهتان والإفك، وما صدقوا والله في حرف واحد منه. وهي من الخيرات التي يسوقها الله جل وعلا والحسنات التي يسوقها الله إليه بعد مماته رحمه الله. أوذي صبر، بل كان يقول ومن تأديبه للطلاب وأبنائه، وهذا يسوقنا إلى الكلام على المشكلة هذه التي تحصل بين بعض الإخوان أصلحهم الله، في أنهم يقحمون أنفسهم فيما لا يعنيهم. والإنسان من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه ويشتغل بما ماذا بما يعنيه، لأن كل مرحلة لها ما لها إيش لها ما يخصها ويعنيها، فلا تستبق. من طلب الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، فكل مرحلة تتطلب منك أمرا، تزداد عليك الواجبات والتبعات. فأذكر مرة أن طالبا جاء قال يا شيخ ترى سفر الحوالي، قال يذكر أنه سفر الحوالي تكلم في الشيخ يعني بكلام قبل أن يكمل، قال اسكت، من طلبك؟ من سألتك؟ قال لا. طلب منك الكلام؟ قال لا. قال إذا سئلت تكلم. هذا تأديب، أبقى الكلام في فين؟ في حلقه هنا ما أخرجه. هذا واحد. اثنين، تأديب لمن؟ للبقية. إياك أعني واسمع يا جارة، إذا كان واحد بيتزلف، تعرف بعض الطلاب أصلحهم الله يعني همه نقل قيل قال قال قال قال قال هذا همه ليلا وصباحا ومساء. ما أقول الكل لكن فيكم أو فيهم يعني في بعض الطلاب، لأن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين وفيكم سماعون لهم، فأمثال هؤلاء يجب أن يعرفوا أن البلاء غالبا يأتي من هذا النم والإفساد والقيل والقال ونقد الكلام على وجه الإفساد. قاله اسكت ما حد طلب منك، ثم قال لا أريد أن تنقل إلي أي كلام، أنا سامحت الجميع لوجه الله تعالى، ما أبغى أحد يسمع، لا تنقل إلي أي كلام. لماذا؟ هل معنى لما قال لا تنقل أي كلام عنهم هل معنى أنه يعني سيمسك عن الرد على باطلهم؟ لا، هو استمر في بيان بطلان ما هم عليه وبيان عوارهم ديانة، حتى يكون البيان خالص ما في القلب إيش، لأنه فلان تكلم فأنا ما أجي أتكلم أزيد العيار قليلا أزود قليلا، هكذا النفس لها إقبال ولها إدبار، وهذا يحتاج إلى جهاد وتأديب وتهذيب ومجاهدة. النفس بارك الله فيكم هي كالخيل تحتاج إلى تضمير، فإذا ضمرتها وروضتها انساقت معك وإلا صعب عليك، فتحتاج النفس إلى مجاهدة وإلى تهذيب وإلى تربية وإلى وإلى وإلى وإلى. فكان رحمه الله هذا من أساليبه، أن دخول من لا يحسن فيما لا يحسن سبب في زيارة البلاء وزيارة الشحناء، بل إن البعض قد ينقل كلاما على وجهه ثم يزداد هذا الكلام فيزاد عليه كذبات ثم كذبات ثم تفسيرات ثم حواشي ثم تعليقات، فإذا بالمتن كان سطرا صار كتابا من كثرة التفسيرات والتعليقات والحواشي والهوامش. والسبب دخول من لا يحسن فيما لا يحسن، فالمرء يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، إذا ما عرف الإنسان قدر نفسه ومكانه أراح واستراح، أراح واستراح. ولا يمكن لك أن تميز هذا إلا بأن تتعلم العلم الشرعي الصحيح وأن تتواضع له. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم في الصحيح وأعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم، هل في علم لا ينفع؟ العلم كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف وعلم الخلف، تكلم على أنه على أقسام، وهو في منه علم نافع ومنه علم ضار، ومن العلم الضار علم السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآيات، فهو علم لكنه ماذا؟ ضار. لكن العلم النافع هذا أيضا يجب أن نعلم قد يضر أحيانا لمن لا يعمل به. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله كما في أداب كما في الزهد لابن أبي حاتم كما في المصنف لابن أبي شيبة، قال رحمه الله علم المؤمن في عمله وعلم المنافق في لسانه. ويقول أيضا في المصنف أيضا قال إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. هذا العلم الذي المفروض يهديك ويربيك ويهذبك وتعرف الأقدار. الآن بعض الناس يتدخلون في قضايا دماء مثلا وأعراض وكذا، لا يجوز ما يجوز يصح ما يصح، يدخلون فيما لا يعنيهم ويحشرون أنوفهم ويزكمونها بالفتن. وإذا ما جاء للعمرة وإلا للحج ولا جاء شهر الصوم أو بعض الأحوال، يتصل مثلا يا شيخ أنا فعلت كذا علي دم ما علي دم ها بقي كذا، يسأل في هذه المسائل ويتكلم في ماذا؟ في الدماء وفي الأعراض وفي هذه المسائل المتعلقة بشرع الله ودينه الواجب عليه أن يتعلم من أجر خلق الله جل وعلا في ذلك. ما هذا بعشك فادرجي؟ يجب الإنسان يعرف قدر نفسه حتى لا يهلكها، لأنه إذا عرف أراح واستراح. الفتن بارك الله فيكم أو القلاقل والكلام هو هذا من آخر الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. الحديث وفي لفظ: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. وفق العلماء، وهو لفظ حديث أنس، كلاهما مخرج حديث أنس. قال العلماء، قال يعني توفيقا بين يقل يرحمك الله ويرفع، قال: أول علامات الرفع أن يقل ثم يرتفع، والجهل من أوائل علامات ثبوته أن يكثر ثم يثبت. طيب إذا ارتفع العلم، إذا ارتفع العلم وثبت الجهل، ارتفع العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح، وثبت الجهل والعمل بالجهل. طيب إذا ثبت الجهل وانتشر، قولوا لي بربكم ماذا سيكون أمر الناس؟ فتن وبلاء وهلاك، وبإشكالات لا أول لها ولا آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. شوف، صاروا مقصد الناس، فسئلوا نفخوا أنفسهم وانتفخوا بطرائق، إما إنترنت، وهذا هو الذي نفخ كثيرين وأخرج لنا شيوخ هؤلاء شيوخ الإنترنت، أو الذي تصدر فيما لا يحسن إلى غير ذلك. إنترنت ولا الوسائل الجديدة هذه، صار الكل يكتب والكل يهدي بما لا يدري. نعم، قال فسئلوا فأفتوا بغير ماذا؟ علم. هذا نص حديث البخاري. فضلوا وأضلوا. طيب إذا انتشر الضلال في الناس، أما تكثر الفتن؟ ولا بد. أظن أذن، نصلي بعد ذلك إن شاء الله نكمل. صلى الله على رسول الله وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، فنكمل بارك الله فيكم ما كنا قد بدأناه قبل الصلاة. أقول نكمل ما كنا قد بدأناه قبل الصلاة، وأظن وقفنا عند أن المرأة من الأصول التي ما عرفنا كده. أقول هي من الأصول التي كان يربي شيخنا رحمه الله عليها طلابه، وهي أصول مستمدة من الكتاب والسنة، وعليها جرى عمل أئمة السنة من قبل، فهو متبع لهم غير مبتدع لهذه الطريقة. أن الشاب وطالب العلم من المهم جدا أن يعرف قدر نفسه، فإذا عرف قدر نفسه عرف قدر غيره، وأنزل الأمور في محلها وجعل الأمور في نصابها، لأن الله جل في علاه يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، إلى غير ذلك. فهذه الحدود إذا ما تعداها الإنسان وتخطاها وخرج عنها تاه وضل، ويظن أنه مهتد، لأنه سار على طريقة غير سوية وغير مرضية، وليس هي سنن العلماء. دعوة الناس إلى السنة يجب أن تكون على طريقة أهل السنة، تعلم الحق يجب أن يكون على طريقة أهل الحق، دعوة الناس إلى الحق يجب أن يكون على طريقة أهل الحق. هذه أمة، أقول أمة مسبوقة مرحومة بشرع مطهر ومنهاج قويم سديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذه الدعوة قد بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا غير المسلمين، ودعا كذلك من اتبعه من المؤمنين وعلمهم وعرفهم، وهكذا جاء أصحابه رضي الله تعالى عنهم فدعوا الناس وبين الحق للخلق، وهكذا توارث علماء الحق طريقة أهل الحق، فلا تخرج عن طريقتهم حتى لا تضل، فهي جادة مسلوكة مطروقة من قبل، بينها العلماء بيانا شافيا كافيا بالقول وبالفعل، حتى لم يبقي لمسائل سؤالا كيف يفعل وكيف يأتي وكيف يذر. وبالتالي أنت إذا ما نظرت تجد أن هذه الفتن عندما تكثر، ومنها ما سئلت عنه في هذا المجلس السابق الذي قلنا بعد صلاة العصر وغيرها من المسائل، أنت ترى أن كثيرا من البلدان والأوساط فيها فتن تموج، أقول تموج بأصحابهم، غير فتن القتل والتشريد والتدمير، فتن الأفكار المتضاربة والمتناحرة، وهذه الأجهزة، أجهزة الاتصالات وما يعني يلاك فيها ويلفظ فيها وينشر فيها من الجاهل قبل العالم، بل إن أهل العلم يترفعون عن الدخول والولوج في مثل هذه السفاهات وهذه التفاهات عندما لا يعقل. إذ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في جامع الخطيب: لا تنشر بزك عندما لا يريدها، البز التجارة والبضاعة، عندما لا يريدها لا بد أن تصون العلم وأن تضع العلم في محله وعند أهله. وغالب القلاقل والمشاكل التي تولدت من طريق النمامين والناقلين الكلام بسبب ماذا؟ أنه تكلم فيما لا يحسن، أو يتكلم بعض من ينتسب إلى العلم أو عد في أهل العلم أو من طلاب العلم أو غير ذلك، يتكلم في غير الوقت أو عند غير المؤهل المدرك، وقد لا يكون المتكلم أو السامع أهلا لا للكلام ولا للسماع، فتحصل القلاقل من مثل هذا. في الزهد للإمام عبد الله بن المبارك، كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة وحلية الأولياء لأبي نعيم، أن لما حدثت بارك الله فيكم قصة ابن الأشعث وخروجه على الحجاج، نعم، والقتال الذي جرى بينهم، طبعا كانت حربا طويلة، نعم، حتى إنه قد خاض فيها بعض الفضلاء، وهكذا الفتن يحتار فيها كثيرون، والفتن عندما تقبل يعني تعطيك رونقا كذا وبراقا خداعا ينخدع فيها الدهماء والجهلاء وأنصاف المتعالمين والمتعلمين فينساقون وراءها، وما وراءها إلا اللهيب والتلظي بنارها والعياذ بالله. ولهذا الفتن إنما كما قال الحسن رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء، وإذا أدبرت استوت الناس فيها، العامة والدهماء، الكل عرف، لكن بعد أن أن وقع الفأس في الرأس، وكما يقولون إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. فهذا أقول في الزهد وما ذكرته من المصادر، لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءت الناس وصار تعرفون ظلم الحجاج واعتداء الحجاج، سفكه للدماء، قتله للناس، كذا كذا كذا، ها معروف الحجاج ابن يوسف الثقفي، ما بين فجوره وظلمه وطغيانه وتعديه، بل كان يتعمد حتى تأخير الصلوات بالذات الجمعة، يؤخر ويؤخر ويؤخر جدا، ويمتحن الناس وهو الخطيب، وإذا ما جلس على المنبر يبحث فين فلان فين علان فين كذا، يمتحنهم. حتى إن أحدهم جاء سأل الإمام سعيدا قال له: إن هذا الرجل ألا ترى ماذا يفعل؟ يؤخر الصلاة ويفتن الناس ويفعل يفعل يفعل، يعني من هذا البلاء الذي يفتنهم به. قال: أحدثك وتكتم؟ يعني لا تسوي لنا فتنة وتسوي قلاقل وتسوي لنا مشاكل، أجيبك تسكت وتسكت، لا تسوي لنا رجع على ما قالها وصجة وتنشر وتثرثر في كل مكان. قال: نعم. قال: صلها في بيتك أي ظهرا، ولا تفارق الجماعة على المسجد، أنا حيمتحنك، دفع لي شره وبلائه. الشاهد أقول: هذا الرجل في مقابل هذا الظلم إلى الذي وقع على الأمة بسببه في بعض المناطق، تسبب أن خرج بعض الناس ومنهم ابن الأشعث وجمع معه جمعا من الناس، وانخدع بهذا بعض الصالحين وبعض حتى المنسوبين للعلم. وآخر معركة دارت بينهما كانت هي كما يقال لها ليلة دجيل، هذه الليلة التي حتى انتصر فيها الحجاج على ابن الأشعث وأسره وأخذه كذا، وفقد في هذه الفتنة وفي هذه الليلة عدد كثير لا يدرى أين هم، هم ماتوا أسروا ذبحوا قتلوا فين ما يدرى بعضهم أين هو، هو مات يعني، لكن هل ذبحه جيش الحجاج، أسر كذا، هرب، ما يدرون. ومنهم أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، ابن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة رضي الله عنه ورحمه، كان ممن افتتن أيضا وخرج مع ابن الأشعث. فقيل في ترجمة أنه فقد ليلة دجيل، فقد، هل هو مات في تلك الليلة أو لا ما يدرون. المقصد بارك الله فيك، حيارة حارت الناس، وتعرفون ما قاله الشعبي لما خرج أيضا معه واستدعاه من الحجاج بعد أن أسره وأخذه وكذا، وقال ما قال، يعني هذه الفتنة لا كنا فيها أتقياء بررة ولا كذا إلى آخر كلامه. حادت يعني طاشت فتن عظيمة بارك الله فيك، فتن عظيمة. جاءت الناس بعض الناس إلى رجل يقال له طلق بن حبيب، وإن كان فيه شيء من الكلام نعم، لكن كأنهم أكثروا عليه يسألون: ماذا نفعل؟ نخرج ما نخرج، نقاتل ما نقاتل، نخرج مع ابن الأشعث ما نخرج، ماذا نفعل؟ أكثروا عليه. فقال رحمه الله: ادفعوها بالتقوى، هذا الفتن ادفعوها إيش؟ بالتقوى. وفي لفظ: اطفئوها بالتقوى، اطفئوها. وهكذا الفتن إنما تدفع ويطفأ نارها وشررها بالتقوى، بتحقيق التقوى. فقالوا: قد أكثرت، فصف لنا التقوى، صف لنا هذه التقوى التي ندفع بها ولا نطفئ بها هذه النار. قال: التقوى هي عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله، هذه التقوى. هذا التعريف وهذا الحد قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في التبوكية: هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل في حد إيش؟ التقوى. وذكره الإمام ابن كثير في تفسيره في آية البقرة: وإياي فاتقون. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير لما ترجم له قال: أبدع فأوجز، أبدع فأوجز في العبارة فلا تقوى بدون فقه. فما معنى هذا؟ كيف ندفع الفتن؟ ومنها هذه الفتن التي الآن قيل وقال وما هذا؟ ها؟ أنت إذا فهمت هذا المعنى الذي قاله أدركت منزلة هذه القلاقل وهذه القيل والقال والذماء التي تسيل والأعراض التي تنتهك من ماذا؟ من تحقيقها للتقوى. ولهذا آيات التقوى في الكتاب في القرآن كثيرة، تأمر تحث، بل هي فيها حصر وقصر على قبول العمل من المتقين. ووعد الله المتقين بجنات، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إلى غير ذلك. هذه التقوى. قال عمل بطاعة الله. إذن التقوى فيها عمل، هي ماذا؟ عمل بطاعة الله. لفظ طاعة الله يشمل كل الطاعات، وأسها وأساسها وأصلها هو التوحيد، فتعمل به وتعتقده وتتعلمه إلى غير ذلك. ثم بقية أمور ماذا؟ شرع الله جل وعلا. كل ما يقربك إلى الله من طاعات ويدلك عليه ويعرفك به ويجعلك ذليلا منكسرا خاضعا مضطرحا بين يديه هو من طاعته، فاعمل به. وهذا العمل ليس بالتمني ولا بالتحلي، إنما يأتي على أساس، قال على نور من الله. عمل بطاعة الله على نور من الله. العمل على ماذا؟ على نور، مبني على نور. والمراد بالنور هنا هو العلم الصحيح، هو العلم الصحيح. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال يعني بالنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو نور لمن استنار به، فهو نور لمن استنار به. عمل بطاعة الله على نور، على علم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالنور والهدى والضياء والعلم الذي جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام، من تمسك به قد هدي إلى صراط مستقيم، لأن الله تعالى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن لا يمكن أن تعلم بالطاعات والتي يجب أن تعمل بها إلا بماذا؟ بالعلم. بالعلم يجب أن يكون عندك هذا النور. ألا لو طفئت هذه الأنوار صارت الأرض ظلماء، صحيح؟ تبحث عن الجوال وعن الكشاف حتى تخرج، بحسب قوته وضعفه يدلك ولا ما يدلك، مكشاف أو الأنوار هذه الكاشفة ممكن تكشف على بعد 100 متر ولا 200، بعضها عند قدمك، وكل بحسبه. فمقل ومستكثر من هذا النور، فمقل ومستكثر من هذا النور. كيف تعرف أن هذا يقرب إلى الله وطاعة؟ كيف؟ بالعلم. كيف تعرف أن هذا مما نهى الله عنه أو رسوله عليه الصلاة والسلام؟ بالعلم. إذا عرفت الحق وأنه من طاعات الله جل وعلا، عملت به لتحقق ماذا؟ التقوى. كيف هذه الفتن والقيل والقال والكلام؟ هل هي قربات وطاعات فنعمل بها لنكون من العاملين بالتقوى، أم لا؟ ما تستطيع أنت أن تميز إذا ما كان عندك الميزان الذي تزن به الأعمال هذه والأقوال. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، هو الميزان الذي لا يطيش. كل الأعمال والأقوال تعرض على سنة عليه الصلاة والسلام، فهي الميزان الراجح. توزن الأقوال والأفعال على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وجاء به شرعه، إن كان صوابا أو كان باطلا. حنا مرتاحين مرة، مرتاحين الله يجزاكم خير. وزعوا هذا بالله. طيب الناجي جيت لين عندك فرصة جيت مرحبا. لا لا وقت نعم الفرص بس ميزانك اللي تبعه شو تبعه سجل صوتي تبعه تكملها أقول بارك الله فيكم. فكيف تعرف أن هذا الذي يقال أو الذي يدور أو الذي يفعل هنا أو هناك هل هذا من التقوى؟ فنعمل أو لا. إذا ما كان عندك النور الذي به تستضيء في ظلمات هذه الفتن وظلمات هذه ماذا الجهالات، ولهذا الله جل وعلا عبر بهذه الضلالات وهذه الجهالات بالجمع. بماذا؟ بالجمع. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويقول أيضا في آية آنفة الذكر قوله عليه سبحانه وتعالى قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات، فتن ظلمات جهالات جمع، لكن النور مفرد، يخرجهم من الظلمات إلى النور واحد، هو نور واحد ما هي أنوار، هو نور النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به ودل الأمة عليه. هذه الشريعة الغراء الطاهرة المطهرة لزومها والتزامها هو الخير والهدى والصلاح. وهذا يدل عليه أيضا ويرشد إليه ويزيد إيضاحا حديث العرباض ابن ساري المخرج في السنن وغير ذلك، وحديث صحيح كما قال أبو نعيم رحمه الله أنه من حديث صحيح الشاميين. قال رحمه عليه الصلاة والسلام في وصف هذه الموعظة قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أكده بكثيرا وإلا اختلافا يكفي في الدلالة على كثرة الاختلافات، أكده بكثيرا، وهذه الكثيرة الاختلافات الكثيرة هي الظلمات، هي الظلمات. وكأنهم قالوا يا رسول الله كيف النجاة؟ قال فعليكم بسنتي النور، تريد النجاة فعليك بالسنة بس، لا في نجاة من الخلافات والاختلافات والفتن والقلاقل ها إلا بلزوم هذه السنة وسنة الخلفاء الراشدين، وهم أصحابه الأطهار الأبرار خلفائه الراشدون ومن جاء بعدهم. قال على نور من الله، إذن لا يمكن أن تعمل بالطاعة إلا على علم. ولهذا العلماء المحققون يقولون أن العلم شرط في صحة العمل، في صحة فاعلم أنه إيش واستغفر لذنب. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم هذا بارك الله فيك هو العلم الذي ينجيك أنت، اترك غيرك، أنت الآن تبحث عن نجاة إيش نفسك، هذا الأصل. الأصل أن تبحث أنت عن نجاة نفسك بين يدي الله جل وعلا، إذا وقفت وسئلت ها أجبت، تريد النجاة لنفسك. طيب هذه النجاة يجب أن تسلك المسلك الصحيح لتحقيقها. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، ما يمكن. إذن هناك سنن لمعرفة هذا النور، وطريقة وجادة مسلوكة للعلماء لتعلم هذا النور والاستنارة به والاستضاء بهذا النور والسير عليه، الخروج عنه يمنة أو يسرى ضلال وغواية. ولو تظن أن عندك نور أو أنك اقتبست نورا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في سنته الصحيحة أنه كان يقول إيش، يدعو الله يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي عليه. فالثبات عزيز، القلب يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي، هذا هو القلب. فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فيسأل الله العبد دائما، يسأل الله ربه أن يثبته وأن يعينه وأن يبصره وأن يهديه سواء السبيل، وأن يعينه على الاستقامة على الدين حتى الممات. ولهذا كان من دعاء الأئمة ومنهم الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة لما قال ثبتني الله وإياكم على الإسلام والسنة، هو إمام أئمة السنة، يسأل الله أن يثبته ويثبتنا معه على الإسلام والسنة. هكذلك فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا كما في البخاري وغيره، ويمسي مؤمنا ويصبح إيش يبيع دينه بعرض من الدنيا، ما قال بمال، العرض أعم، قد يكون بالمال وقد يكون بالجاه وقد يكون يكذبون ينفقون فيه الكذبات، وإذا به كان على السنة إذا انحرف إلى البدعة، العرض أعم، فيجعلون رئيس البوابين ولا رئيس الفاعلين ولا ها ولا كذا، خلاص ترك وتقلب. نسأل الله العافية والسلامة. إذن المراد بالنور هنا إيش؟ العلم. قال ترجو ثواب الله، إذن أنت تعمل بهذا العلم مخلصا لله فيما تبحث في وراء العمل أو طلبك العلم، حتى يقال والله عالم، والله منه ناسك وأنه متنسك وأنه متها، ما تبحث وراء الناس ولا تبحث عن رؤياهم ولا قولهم، فلست منهم وليسوا منك، أنت تبحث عن نجاة نفسك. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله الناس منه في راحة، يعني الغريب المتمسك، الناس منه في راحة وهو في نفسه في تعب، أو من نفسه في تعب، يشتغل في الإصلاح، في إصلاحها. الناس مرتاحين ما يعرفونه، هو شغال فين؟ لإصلاح نفسه وتقويمها وتهذيبها وتربيتها وإسكاتها. ما كل ما يعلم يقال، ما لازم تتكلم في كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيش ليصمت، فليقل خيرا الخير هنا المراد به الطاعة، عمل بطاعة الله، هو هو هو هو. ولهذا العلماء قالوا الكلام والصمت على أربعة أقسام: نطق تؤجر عليه، ونطق تأثم عليه، وصمت تؤجر عليه، وصمت تأثم عليه. فما هو النطق الذي تؤجر عليه؟ أن تنطق بالحق إن كنت عارفا به وفي طريقة إيش أهل، كما قل دعوة الناس إلى الحق بطريقة من؟ أهل الحق. بيان الحق للخلق مبني على السبيل والسنن أهل الحق، فتتكلم إذا احتيج إليك، وإلى كلامك وعندك من الحجة والبرهان ما تدل الناس إلى الحق إذا احتيج. فهذا الكلام أنت تؤجر عليه، ذكر الله جل وعلا أنت تذكر الله تؤجر عليه، صحيح. هذا ما نقول احتيج، لكن نتكلم على المسائل التي في غير ذلك: قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعاء للوالدين في ظهر الغيب، ها، الدعاء بالرحمة لأموات، إلى غير ذلك من القربات والطاعات. فهذا تؤجر عليه. وقول تأثم عليه أن تتكلم بالباطل، أو تدعو إلى باطل، أو تتكلم في ظنك أنه حق وهو باطل، أو تكون سببا في تهييج الفتن والقلاقل والأزمات، وأنت تفسد ولا تصلح، والله لا يحب عمل المفسدين ولا يحب المفسدين. الصمت الذي تؤجر عليه أن تصمت عن الشر وعن الكلام الذي لا حاجة لك به وفيه. والصمت الذي تأثم عليه إذا احتيج إليك وتوجب عليك الكلام أو البيان ثم صمت ولم تتكلم، يعني قام المقتضي. خلاص والله نكمل، لأن هذا يقطع حبال الأفكار. امسك عني شيء. جزاك الله. طيب امسكوا واشربوا. لا يشرب. بس أنا ما أحتاج. جزاك الله. أقول هذا الصمت هدية. أقول هذا الصمت الذي تأثم عليه أنه احتيج إليك وقام المقتضي وتوجب عليك عينا أن تتكلم ثم صمت، حتى عندما تتكلم تتكلم بحذر وقدر. المراد أنك تتكلم كلاما هو الذي قال الله فيه: وإذا قلتم فاعدلوا، لا تتجاوز، لا تتجاوز. لأجل هذا بارك الله فيك، لو تأملت كلام العلماء دائما في موضوع الكلام والقلاقل دائما ينصون، بل إنه بعضهم ألف كتبا يحث فيها على قلة ماذا؟ الكلام والصمت. وإيش والصمت؟ هذا ابن أبي الدنيا ألف كتابا أسماه كتاب الصمت وآداب اللسان، جمع الأحاديث الواردة. وهذا ابن الهمداني رحمه الله له كتاب رسالة سماها الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. فليس محمودا إنسان يثرثر ويتكلم كثيرا دائما، أن يتولد من وراء هذا ماذا؟ إشكالات وإشكالات وتفريعات. الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، الكلام قبل أن يخرج أنت إيش؟ ما هو بلازم تتكلم، ما هو بلازم، لكن بعد أن تخرج خرجت انتهينا، هي تملكك. ثم تأتي تقول أنا ما أردت، أنا ما قصدت، أنا وأنا وأنا وأنا، ما لا أحسن الظن، اتق الله، لا تقل علي، يبدأ بعدين الاعتذارات والتبريرات، قد تكون منها مقبولة وقد يكون منها مكذوبة، وقد يكون بعضها فيه تمحل غير مرضي، وإياك وكثرة ما يعتذر منه. فلماذا يعني الكلام بلا روية ولا تأنن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما خرجه الترمذي وغيره حديث حسن: التؤدة في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة. تروي، تأمل، قبل أن تقدمها على أي شيء تأمل. ومنه الكلام، أنت لازم تتكلم، مو لازم. إذن المعنى أن هذا العمل الذي عملت بالطاعة وهذا العلم الذي تعلمته لتعمل به، مرادك بذلك ماذا؟ وجه الله، مخلصا لله، ما هو لأجل الناس. والله لو قالوا ما قالوا، أنت لا تبحث عنهم، لأنك تبحث عن رضا الله جل وعلا الذي أمرك بأن تعبد الله وحده، ألا لله الدين الخالص. فلا يجوز الحالة هذه أن يعتدى أو أن يعتدي المرء، يجب أن يخلص لله جل وعلا في هذا الفعل أو في هذا القول في هذا الطلب. لهذا قال العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله والخطيب رحمه الله، قال رحمه الله: العلم يراد للعمل، العلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. ولا يمكن أن تحصل لك النجاة بدون إخلاص لله جل وعلا. وهذا يقول أيضا رحمه الله عن الإمام ابن القيم كما في الفوائد: الذي يعني يتعلم ولا يعمل كالذي يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. رمل الشيء على ظهره، ايش ايش الفائدة تشيء الرمل؟ الدنيا كلها رمل، فما الذي استفدت من التعلم وانت لم تعمل؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ألف الخطيب وغيره من العلماء: اقتضاء العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ماذا؟ وإلا ارتحل. ولا يمكن لك أن تتحصل على العلم إذا لم تسلك سبيل أهله وتتأدب بآداب أهله وحملته وتتحلى برونق حامليه وآدابه. ما يمكن، ما وصل من وصل كما ذكر ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة أي الاحترام. ما وصل من وصل وحصل ما حصل من العلم إلا باحترامه والتزامه بآداب طالب العلم، ها، فحصل علما من أشياخه. صالح بن كيسان رحمه الله، هذا كان زميلا للإمام الزهري رحمه الله صاحبه، ولكنه كان يماري ابن عباس رحمه الله أحيانا، يعني يأتي كذا وها. قال: ما رأيت ابن عباس فاختزل عني أو من عني منه علم كثير. ما كان يحدثه ولا يعلمه، لا نقول ليس مؤدبا، لكن في ذاك الوقت هذه المؤامرة غير محمودة، أنت في طور الطلب والتعلم. وجلس كما في تاريخ ابن أبي خيثمة هو والزهري رحمه الله، فقال تعالى الزهري، قال: هي ما رأيك نجلس نكتب يلا حديث رسول الله فإنه سنة عليه الصلاة والسلام. قال: فكتبت وكتب، يعني ما يحفظون أو يحفظان، كتب هذا وهذا كتب، كتب هذا وكتب. فقال لي الزهري: تعالى نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. قال: فقلت ليس بسنة، ما أكتب أنا، بس أكتفي بماذا؟ بالمرفوع دون الموقوفات. قال: فكتب يعني الزهري ولم أكتب، فنجح وضيعته. هو يعترف، هو يعترف أنه نجح الزهري وأنا ضيعت، كأنه متأسف على أنه لم يدون أو لم يكتب رحمه الله. نأتي إلى الشق الآخر، قال: والتقوى ترك معصية الله. إذن التقوى فيها عمل تأتيه ومن العمل منه ما يأتيه العبد ومنه ما ماذا يتركه، ترك معصية الله. هذا الترك للمعصية لفظ هذا يشمل جميع المعاصي، وأعظم المعاصي والعياذ بالله وأشدها الشرك بالله جل وعلا، والبدع في ثم بعد ذلك ابتداع في دين الله وأنواع الفسوق. ترك المعاصي، ترك معصية الله، هذا الترك. قولوا لي بربكم، أما يحتاج منك إلى جهاد ومجاهدة كأنك في معركة؟ ولهذا قال الإمام ميمون بن مهران رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم نقله عنه، قال رحمه الله: أعمال البر، أعمال البر يعملها البر والفاجر، أعمال البر يعملها إيش؟ البر والفاجر. أقرب لك المثال، الآن مثلا عندما يأتي رمضان والناس دائما تكون فيها قرب، أليس كذلك؟ والنفوس مشحونة بالخير وراغبة هكذا في صلاة التراويح وكذا والصيام وقراءة القرآن والإطعام والصدقات، صحيح؟ قد يتصدق أناس يعني يمكن يعني ويعطون الفقراء ويبذلون وكذا من هنا وهناك، وهو يعني ما هو متلبس بالطاعة من كل وجه، وقد يأتي بعضهم كان سابقا منكرات عظيمة. فأعمال البر، ويفعل هذا الصادقين والصالحين، فأعمال البر يعملها البر والفاجر. قال رحمه الله: وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق، لا يقوى على الترك إلا ماذا؟ صديق. وحتى تصل إلى مرتبة الصديقية، راجع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن الرجل لا يصدق ويتحرى إيش حتى حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا يحتاج منك إلى جهاد من أشد ما يكون، من أشد ما يكون، حتى تترك هذه المعصية. قال رحمه الله: وترك معصية الله على نور من الله. النور هنا هو النور هناك اللي هو العلم، فلا يمكن لك أن تعرف أن هذا من مساخط الله إلا بماذا؟ إلا بالعلم الشرعي الصحيح المنجي. قد تفعل الفعل تظنه قربة وإذا به إيش؟ معصية. قد تفعل فعلا تظن أنه من الطاعات وإذا به من الشرك ولا من البدع ولا أي أنواع الفسوق الأخرى. فلا يمكن أن تصل إلى المراضي وأن تبتعد عن المساخط إلا بالعلم الشرعي الصحيح. إذا تركت المعصية، تركك مبني على ماذا؟ على علم بأن معصية فابتعدت عنها لوجه الله تعالى، مخافة عقاب الله، المراد به الإخلاص. ما تركت خوفا من أبيك ولا خوفا من الجيران ولا لا يقولوا عني كذا ولا يقولوا عني كذا، إنما تركتها لله، تخاف عقاب الله جل وعلا. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: من أخلص سريرته، من أخلص سريرته فاح، يعني فاح انتشر، ها، فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع، لا بد من الإخلاص والمتابعة العمل، الركنين. إذا تركت المعصية على علم تريد بذلك ماذا؟ وجه الله. أما في الرجل الذي يعني في الذين ضيق عليهم في الغار، حديث الغار الذين أغلقت عليهم الصخرة في الصحيحين، وأنه قال أنه كانت لي ابنة كذا كذا, ذكر المرأة وجلس بينها حتى جلست بين شعبها الأربع, فقالت له يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه, فقام عنها خوفا من الله ففرج عنهم, أليس كذلك؟ اتق الله, شوف ذكرته بماذا؟ بالتقوى, لأن هذا الفعل ليس من التقوى. نخلص من هذا بارك الله فيك, قبل أن تفعل تأمل هو هذا من التقوى ولا لا, ولا يمكن لك أن تتأمل إذا ما كان عندك العلم, ولا يمكن لك أن تصل إلى العلم إلا على طريقة أهله. من الذي يدلك على هذا العلم الصحيح؟ علماء السنة المحضة, فهمت؟ فإذا عرف الداء جيدا وشخص صرف الدواء. ولهذا الفتن عندما تأتي, هذا الذي يفعله الخوارج المارقون الأفاكون المندسون من الداعشيين وغيرهم من الضلال هؤلاء, هل هذا من التقوى؟ انظره, تأمله, تأمل فيما ذكرت لك الآن, هل هذا من التقوى؟ لا, ليس من دين الله في شيء, أقول ليس من دين الله في شيء, بل إن هؤلاء المجرمون الأفاكون الكاذبون المارقون شوهوا الدين, شوهوا الدين ووقعوا والعياذ بالله من حيث علموا أو لم يعلموا في مظاهرة المشركين على المسلمين, وفتحوا باب شر عظيم, وهذا الفعل من أسباب نواقض الإسلام, لأنه سبب أن تسلط الكفر والكافرون على الإسلام والمسلمين بسببهم, ففتحوا باب شر عظيم على أهل الإسلام. فانظر هذه الأمور ويوزنها بميزان الشرع, وثق بارك الله فيك في علماء السنة المحضة, تراهم ما بينهم وبين الناس وطلاب العلم وطلاب الحق سبب ولا نسب. العلماء الذين يبينون الحق للخلق ليس بينهم وبين الناس سبب ولا نسب إلا نسب العلم وسببه. ولكن أحيانا قد يكون القول ثقيلا لا تبلغ عقول بعض الناس, ثق في العلماء, لا نقول اعتقد فيهم العصمة فالعصمة عنهم منفية, لأن هذا مسلم, لو قلنا بعصمة العالم الفلاني والعالم العلاني كفرنا, صرنا مثل الروافض, لكن نقول يجب أن يعظموا ويحترموا, وبيان خطأ ذاك من غيره في خطأ العالم ليس إلى كل أحد, إنما هو للعلماء الذين يعرفون, فيعطى الأمر على قدره. أعطيكم مثال, بالله لو دخلت الناس وجئنا بهذا الأمر الآن يمكن للاكوا عرض الإمام مالك, لو كان الليث بن سعد المصري رحمه الله صاحب مالك, حتى إنه قيل إن الليث أفقه من مالك, الإمام مالك بن أنس, لكن إيش؟ لكن ضيعه أصحابه أو طلابه, ما دونوا علمه. أما مالك قيض الله لطلابه من يحفظ ماذا؟ علمه. يقول الإمام الليث, أنا أريدك أن تفهم مني الكلام على وجهي, ها؟ قال الإمام الليث رحمه الله أحصيت على مالك, أحصيت, ما هو متبع هو الآن, انتبه, ما هو تتبعت مالك, لكن أحصى فيما نقل له عن من؟ أحصيت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, خالف فيها نص حديث. هل أثر عن أحد من أئمة السنة أن تنقص قدر الإمام مالك؟ الحمد لله. أو طعن في مالك؟ أو بدع مالك؟ أو أو أو أو فيه؟ لم يحفظ. ف فهو رأس رأس المتقنين وكبير المتثبتين. طيب ما الذي الفتوى التي خالفت فيها النصوص؟ قبلها العلماء؟ ما قبلوها وحفظوا مكانته. من الذي رد عليه؟ الدهماء والعامة والجهلاء، ولا رد عليه علماء؟ علماء الذين يعرفون القدر فيزنون الأمر بميزانه، يزنون الأمر بميزانه بحذر وقدر. هذا القول رحم الله مالكا خالف الحق في هذا. لماذا؟ إما أنه لم يبلغه الحديث، هناك أعذار لأن نحسن الظن فيه، لأن لو اعتقدنا أو استجزنا أو استجاز الإمام مالك ها أنه يتعمد كذا الحديث الثابت عنده الصحيح المتذكر له، ما عنده مانع من القول به، لو تعمد المخالفة لأسخطه الله. ما هو الخلق يسقطونه، فالله هو الخافض الرافع. ولكن إذا ذكر مالك فمالك النجم، النجم إمام أئمة السنة، لأننا نعتقد يقينا وقطعا أنه ما تعمد المخالفة ولم يرد المخالفة، لم يتعمد ولم يرد المخالفة. طب لماذا لم يقل بهذا الحديث؟ إما أنه لم يبلغه، أو بلغه ولكن في حين الفتيا بضده نسيه، فهو بشر ينسى كما ينسى غيره، أو أنه بلغه ولم ينسه ولكنه عنده ما يعارضه، أو أنه هناك أعذار. ولهذا ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من ذلك مثلا ما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ويومها إيش؟ بصيام. سئل الإمام مالك ما نصه، ما رأيك؟ يعني يسألونه عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ويومها بصيام، السؤال يتوافق مع نص الحديث صحيح؟ قال: ما علمت من ينهى عنه، بل هو من القربات. علق أهل العلم على فتوى مالك، قال بعضهم رحم الله مالكا نطق فخالف السنة، والسنة أولى بالاتباع. انتهينا، وقفنا من أول السطر، ما بنينا القصور والعلالي وقيل وقلان فلان لا كذا فلنتان يا عائل. لا تحشر أنفك في كل شيء، اعرف لأهل العلم أقدارهم واعرف قدرك، ترتاح وتريح. هي أيام الشيخ عبد العزيز بن باز ولا مالك رحمه الله، هو نزل من بطن أمه عالم؟ هو نزل من بطن أمه عالم؟ هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله لما ولد كان عالما إمام في السنة، ولا درس وتعلم؟ ما درس وتعلم وصار إماما؟ أنت تريد الواحد يريد يخرج الآن، استقام قبل أمس ولا سنة ولا عشرة، ولا يريد أن يكون إماما في كل باب، إمام في هذا الباب وفي ذاك الباب وفي تلك، في كل باب لابد يظن أنه عشان أنه يحسب له كلمة. طبعا هذه الأجهزة، البلاء هذا الإنترنت جاب لنا المصائب، أخرج لنا أناس حمقى ومغفلين وسقط. أنت لو تقرأ بعض المقالات ولا بعض الكتابات، لا إملاء لا لغة، فضلا عن العلم وفضلا عن المعلومة الصحيحة والدقيقة، لا تبحث عن التحقيق والتدقيق، بلاء. جالس هذا الغر الغمر خلف هذا الجهاز ويكتب ويتعدى على مقامات العلماء. كان قديما قبل وجود هذه الأجهزة قبل وجود هذه الأجهزة، إذا ما نزلت نرى عندما يأتي بعض العمار والمعتمرين والزوار للمشايخ، إذا جاء يريد يسأل الشيخ ينتفض، ها يستقصك هيبة من هؤلاء العلماء، ولا شك هذه هيبة قذفها الله في قلوب لهم وألبسهم إياها، بارك الله فيك، تلقاه يصطك استكاك حتى ما يحسن صياغة السؤال ويأخذ الجواب ولا يثني عليه ويمشي ويتعبد الله به. فلما جاءت هذه الأشياء يسأل العلماء، والله المشايخ ما عندهم وقت يقعد يكتبون ولا يطردون وراء الناس في الكتابات هذه، بل بعضهم لا يتعامل مع الإنترنت أصلا ولا الأجهزة كما يقولون الذكية ولا الغبية، هذه ما يعرف، لازم يعرف. هؤلاء الذين يتحذلقون بهذه المعرفة لو انطفت الكهارب وقطعت الكهرباء رجعوا عوام، ردوا عوام، صحيح؟ لأنه علمه في هذا الجهاز، انقطع الجهاز راجع عاميا أصقه لا يدري. طيب الآن بارك الله فيك، هذا العالم الذي كنت يعني ها ترتعد فرائصك إذا التقيته الآن في خلف الجهاز تكتب وتخطي وترد وتعقب وتثني وتحشي على كلامه، ها بارك الله فيك، حتى أن بعضهم قد يكون مندسين بين المسلمين ليفتوا العضد وينزعوا ثقة العلماء من نفوس العامة والدهماء، بل هذه من طريقة أهل البدع. قال قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصاب معددا طرائق أهل البدع، قال وربما قبحوا فتاوى العلماء، قبحوا في أسماع العامة على البدع، ها ما يرد الحق الحين، يقبح العالم في سمعك، وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة، قال لينفروهم من السنة وأهلها، هي طريقة أهل البدع، يزعزعوا هذا الثابت فتنصرف الناس والعياذ بالله إلى غيرهم من الدهماء. قد يكون بين الذين يكتبون في الإنترنت وفي بين هذه الشاشات قد يكون يهوديا مجوسيا نصرانيا رافضيا، صحيح؟ أنت تعرف كله أبو محمد أبو أحمد أبو مدري من أبو مدري إيش، كما اكتشفوا قبل أشهر واطلعت على هذا التقرير، يعني ما هو بعيد، يعني ما مضت عليه سنة أو أقل موقع في الإنترنت يعني كما يقولون جهادي، ها وفتاوى الشيخ أبو الوليد مدري أبو الوراء مدري إيش المفتي هذا للخوارج يفتيه اقتلوا اذبحوا انحروا إلى آخره، موقع كبير يقصد هؤلاء، ها ويسألون الصغار المساكين هؤلاء الطلاب، وإذا به يكتشف أن هذا الموقع الذي هو ذا أبو البراء ذا مدري أبو من، ها وله جورج فلان كذا نصراني نصراني لبناني يديره من لبنان ويفتي هذه الفتاوى اذبحوه واقتلوه، لأنه جاء شاف هؤلاء الصغار الأغمار المساكين لا خطام عندهم ولا زمام، هذه فتنة، هو ما يبغى يوقد النار بأبنائه وبني جلدته، بماذا نوقد النار؟ بأعواد من؟ مسلمين تعال اذبح بعض اقتلوا الكافر مرتد اذبحوا، هو يوجه في القتال والمها والذبح والغير والتفجير وهو على غير الملة. يا إخوة ما تركت الناس علماءها إلا هلكت. في سنة الإمام الدارمي بإسناد صحيح أن الإمام سعيد بن جبير سأله هلال بن خباب فقال له نعم يا إمام ما علامة هلاك الناس، ما علامة إيش طبعا هلاك الناس ليس المراد موتهم، الهلاك بما هو أعم، قد يهلك الإنسان يأكل الحرام يأتي الحرام يفعل الحرام يمها فهلك مسكين، قال إذا هلك علماؤهم، هلاك الناس بهلاك علمائهم. طبعا الهلاك هنا يحمل معنى وهو الموت، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض إيش؟ حتى إذا لم يبقي عالما. الحديث الذي ذكرناه هذا ظاهر، لكن قد يكون العلماء بين أظهر الناس، والناس بمعزل كذا يزهدونهم فيهم، هذا العلماء حيض نفاس، هذا لا يفقهون الواقع، هذا شيوخ السلاطين، علماء شيوخ البلاط، وعلماء جاء عن الأهواء إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها تنفير للعامة من ماذا؟ من الالتفات إلى العلماء. فيحصل من هذا ماذا؟ تبتعد الناس، صحيح؟ تقل الثقة في العلماء، فين يمشون؟ يسألون من بعدين؟ علماء الضلالة، وإن كان منهم علماء، علماء الضلالة ولا الجهلاء هؤلاء، فيأخذون منه فتاوى فيهلكون، يقتلون ويفجرون ويسرقون وينحرون وينهبون ويتعطى إلى غير ذلك بالبلاء والكذب والافتيات، بعد ابتعد عن العلماء. ولهذا عمرو بن عبيد المعتزلي من رؤوس المعتزلة لما أراد، ليش أنا أقول لكم يقبحوا حتى ينفروا الناس من طلائق أهل البدع، لما شاف عمرو بن عبيد هذا من رؤوس المعتزلة شاف الناس تلتف حول الحسن البصري وابن سيرين وتسألهم الآن كيف ننفرهم عن هؤلاء العلماء، قال ماذا؟ قال هؤلاء علماء الخرق. علماء ايش؟ الخرق. انت ما تسأل هذا العلماء الخرق؟ يعني علماء الحفظ والنفاس، هذا قصده. شوف من ذيك الأيام إلى اليوم يقولونها، صحيح؟ إلى اليوم. وظهرت بشكل علني ظاهر جدا في أزمة الخليج، في دخول العراق إلى الكويت، لما طعنوا في الشيخ عبد العزيز رحمه الله ومشايخ السنة، قال ذا العلماء الحفظ والنفاس لا يفقهون الواقع. أقول بارك الله فيكم، خلاصة هذا، من علم هذا الذي ذكرناه باختصار هو الذي اتقى الله حق التقوى، وهو الموعود بالوعيد بالوعد العظيم في الكتاب والتي جاءت به النصوص في السنة، ومن حقق ذلك عرف معنى دلالة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، تريد أن تحقق حق التقوى افعل ما أوصاك به نعم أهل العلم. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الله يبارك.